نضع does إذا كان الفاعل مفرد غائب. هذا إذا كان الفاعل مفرد غائب، يعني he أو she أو it، أو يكون أي اسم، أحمد، خالد، إبراهيم، صالح، teacher، دكتور، nurse، my mother، my father، أهم شيء يكون شخص واحد. واضح يا إخوان؟ هذا نستخدم معه الـ does.